هذه تحريم التصفير. صفير لا ما فيها حديث في الصفير، لكن آية الكريمة تصرح بأنها من صنع عباد الأصنام، وما كان إلا مكاء وتصدية. التصفيق.